ومعنا أم مسلم، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، عندي سؤال، ما حكم تسمية البنت باسم نعمة؟ نعمة؟ نعمة. لا مانع، لا مانع، هي نعمة، هي كذلك، هذا هذا الاسم صادق، نعمة، لعله تفاؤلا أيضا، تفاؤلا، فإذا لا مانع أن تسمى نعمة.